بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 23 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب جواز التمتع. والتمتع له صورتان، صورة جائزة وصورة غير جائزة. الصورة غير الجائزة التي أنكرها معظم الصحابة هي جواز فسخ نية الحج بالعمرة فيصير متمتعا، هذه الصورة غير جائزة. يبقى اللي نهى عن التمتع من الصحابة قصد هذه الصورة، وهي أنه هو ينوي الحج وبعدين قبل ما يطوف يجعلها عمرة، ما ينفعش. إنه عمرة بالأول أو أدخل عليها الحج تبقى قارن، لكن لا يجوز فسخ نية الحج إلى إيه؟ إلى نية العمر. هذه صورة من التمتع منهي عنها، وإن كانت حدثت في حجة الوداع للتشريع، فهذا خاص بالصحابة أيام التشريع. هذه صورة. الصورة الثانية للتمتع الجائز، وهو التمتع أن يعتمر أولا ثم يحل ثم بعد ذلك يحرم بالحج في أشهر الحج دون أن يخرج إلى الميقات، يبقى اسمها صورة التمتع، وفي الحالة دي يبقى عليه هدي. الصورة الثالثة الأخرى من التمتع أنه يقرن الاثنين معا، يسمى متمتع أيضا. فالقارن يسمى في عرف الشرع متمتع أيضا، لأنه تمتع بإيه؟ بأنه أدخل نسكان في نسك واحد، يبقى برضو إيه؟ ترخص ففي نوع تمتع. عشان كده فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يبقى الهدي واجب على القارن وعلى المتمتع، لأن إيه الآية تشمل الاثنين. باب جواز التمتع، أي وهو القران، أو أنك أنت تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك تحل وتمكث داخل الميقات الزماني المكاني، داخل المقات المكاني لا تبارحه، ثم تحرم من باب بيتك عند إرادتك للحج، تبقى في الحالة جسمه متمتع. لكن افرض ان انا مثلا راجل من اهل مصر، مصر دي بعيدة عن الميقات، فرحت انا في شهر شوال وهو من اشهر الحج عملت عمرة ورجعت بلدي، وبعدين بعد كده رحت طالع على الحج، انا عملت عمرة في اشهر الحج بس انا خرجت عن الميقات، فلي في الحالة دي ان انا اذا افردت الحج ليس علي هدي ولا اسمى متمتع، لاني خرجت خارج الميقات. فهمت الصورة دي؟ يبقى لابد انك انت عشان تبقى متمتع انك تمكث داخل الميقات. انا شغال في جدة، جدة دي داخل ايه؟ داخل الميقات، ميقات المكان جدة، عارفين جدة؟ مدينة جدة معروف. انا راجل شغال في جدة، طبيب في جدة، رحت عامل عمرة في شهر شوال، قلت الدنيا رايقة وتبقى ايه فاضية، الناس روحت بعد رمضان، وانا عايز اعمل عمرة ايه بدون زحمة، وانا ناوي حج في نفس السنة دي. فرحت عامل عمرة ورجعت ايه، قعدت في شغلي عادي، وجيت وقت الحج احرمت، يبقى انا متمتع ويبقى علي هدي. فهمت؟ مش مفرد، لاني عملت عمرة وظليت داخل حدود الميقات المكاني في أشهر الحج ثم حجيت في نفس العام، يبقى في الحالة دي اسمه متمتع. فهمت الصور؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا في بقى رأي تاني برضو، خد بالك. واحد مثلا هيعمل عمرة لنفسه في أشهر الحج ويحج عن واحد تاني ما حجش عن نفسه، هل يبقى متمتع؟ ها؟ فهمت؟ فهم السؤال؟ أنا عملت عمرة لنفسي في أشهر الحج وشغال أنا في مكة، فرحت عامل عمرة في أشهر الحج، شهر شوال، في شهر ذو القعدة قبل الحج. وبعدين واحد زميلي اتصل بي من مصر قال لي أنا أبويا مات وأرجوك حجله السنة دي، وأنا حجيت عن نفسي كتير الحمد لله. فرحت إيه قلت إيه لبيك اللهم بحج عن والد هذا الصديق اللي هو كلمني ووصاني، فهمتني إزاي؟ طيب انا كده حجيت واعتمرت، هل يبقى انا في الحاله دي اسمه متمتع؟ ولا طالما كانت العمره لنفسي والحج لغيري يبقى انا لست متمتعا ويبقى ليس علي هدي؟ سؤال، ما هي اجابته؟ فيها خلاف عند الفقهاء، والراجح ان عليه هدي. لماذا؟ لان من يحج عن غيره تحسب له حج التطوع، فيبقى الراجح انه عليه هدي. وفي قول ضعيف انه لا يهدي عليه ويبقى اسمه مفرد. فهمت الصورة؟ طب لو الراجل ده قاعد في الرياضة، الرياضة خارج المصر، زي مصر، الرياضة كأنك قاعد في مصر، نفس الصورة بتاعت مصر. باب جواز التمتع بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 21 بعد 3000، قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة. سيدنا عمر وسيدنا عثمان كانوا بينهوا عن المتعة بمعنيين، بمعنى المتعة انه يفسخ نية الحج الى العمرة دينا، وده بالاجماع، وانه كان بينصح الناس لا داعي للتمتع بصورته المعلومة لانه رخصة وعليكم بالعزيمة، فهم؟ فكان يفضل الافراد على مذهب سيدنا عمر برضه. كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها. سيدنا علي يأمر بايه؟ بالمتعة الثانية اللي هو يعمل العمرة الاول وبعدين يحل، وبعدين مش يفسخ النية، لا، ينوي عمرة من الاول، ويرى ان التمتع له فضيلة كبيرة وليس من باب الرخص، بل هو مشروع مطلقا، فهو كالإفراد سواء بسواء. فهمت؟ دي وجهة نظر سيدنا علي. لكن وجهة نظر سيدنا عثمان أن التمتع رخصة وأن الإفراد عزيمة، وكذا وجهة نظر سيدنا عمر. وكان علي يأمر بها مخافة أن الناس تظن أن التمتع خطأ، مش مسألة أفضل ومفضول، أن ينتشر في ذهن الناس ان اللي يعمل عمره يبقى خطا. ونرجع تاني لاحكام الجاهليه ان العمره في اشهر الحج تبقى خطا، فكان سيدنا علي خايف من ايه؟ من ان يظن الناس هذا الظن، فكان يامر بالايه؟ بالمتع، حتى لا تموت هذه السنه في اذان الناس. وكان علي يامر بها، فقال عثمان لعلي كلمه، ثم قال علي لقد علمت انا ان قد تمتعنا. سيدنا عثمان بيلوم سيدنا علي، بيقول انت ليه انا بقول للناس ما تعملوش متعه، تتمتعوا افردوا بنيه الحج لان دي عزيمه، وانت ليه بتقول لهم يعملوا متعه؟ بيلومه يعني. فقام سيدنا علي قال له ايه؟ لقد علمت ان قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اجل، ولكن كنا خائفين. ثم ما كانوش خائفين، ده يقصد بقى ايه؟ يقصد إيه؟ لما عملوا عمرة القضية، القضاء في ذو القعدة، مش انت عارف انت في عام الحديبية العام السادس من الهجرة النبي ايه اشتاق لانه يعمل عمرة، ورأى رؤية انه هو هيدخل ويحلق رأسه ويعمل عمرة، فجمع الصحابة وخرجوا 1500 عشان ايه؟ وصلوا منطقة الحديبية، قريش الكفار منعوهم يدخلوا، قالوا لا مش هتدخلوا عنوان، وحصل الإشكال. وبعدين عملوا صلح الحديبية على أنهم يعتمروا من العام اللي بعده على طول، عارفين القضية دي. فعمرة القضية دي لعمرة القضاء اللي عملوها في العام السابع من الهجرة بناء على اتفاق صلح الحديبية، كانوا ساعتها خائفين، ما كانش لسه تم فتح مكة، فهم؟ وعملوها في أشهر الحج، وعملوا العمرة دي في أشهر الحج، يبقى سيدنا عثمان بيتكلم على حاجة تانية وسيدنا علي بيتكلم على حاجة تانية. كلام على حجة الوداع سيدنا عثمان نقله على عمرة القضية، عشان كده سيدنا علي ما اقتنعش برأي سيدنا عثمان. فهمت بقى المسألة؟ كل واحد بيبقى ليه طريقة فهمه، وفي نفس الوقت لم يجادل كثيرا، كانوا يحبوش الجدل واللجاج، خلاص هو عارف وجهة نظر وأنا وجهة نظر وأنا متأكد منها، وهو كده مستريح وأنا مستريح، ما يجراش حاجة. لكن ما فيش داعي إننا نقعد نلاح. فهمت بقى؟ دي طريقة الصحابة، مناقشة لطيفة ويتركه بعد كده يراجع نفسه براحته. لكن احنا لا، لازم نقتله على طول قدامنا ونقنعه الآن، ولو ما اقتنعش دلوقتي يبقى مجرم. ما تبقاش الطريقة كده، الطريقة في المناقشة ما تبقاش كده. انت تقول حجتك واسمع حجته، وبعدين سيبه بعد كده يذهب بيته ويقعد كده يفكر مرة ويراجع نفسه مرة واثنين وثلاثة، ممكن بعد كده يجي يراجعك تاني وانت تراجعه تالت، وبعدين بعد كده تتفقوا على رأي بعد شهرين ثلاثة مش مشكلة. ولو حتى ما اتفقتوش على رأي في الفروع مش مشكلة برضه. لا، الوقت بقت ايه؟ بقت مشكلة عند الناس. وعنه بيقال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وعنه بيقال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة اللي يعني قبل الحج يعني. فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. سيدنا علي من دور أولاده، فهمت ازاي؟ فطبعا في بينهم عشرة، واحد بيكلم واحد من دور أولاده، قال له: يا أخي بقى بلاش بقى الموضوع ده دلوقتي، ما تعملهاش شوشرة. فهمت؟ لأنه خد بالك فرق السن مهم عند الكلام، ممكن تقول إيه ده لا يليق، إزاي كان سيدنا عثمان يقول كده لسيدنا يا ابني ده من دور أولاده يا ابني. فهمت؟ ففرق السن مهم، بيخلي طريقة الكلام تختلف، غير أما يكلم سيدنا عمر قريب من سنه أو سيدنا أبي بكر قريب من سنه وهكذا. فلازم نراعي هذا. ولعلمك إن هم قدموا سيدنا عثمان على سيدنا علي مش علشان الكفاءة قد علشان السن، أنا بس السيد عثمان راجل كبير من دور أولادي من دور أبائه، وبعدين سيدنا علي بابو الخليفة الدول عثمان. يبقى ساعات السن يبقى إيه سبب من أسباب الترجيح، لأن في ناس تقعد تعيب على سيدنا عثمان وتجيب لك مثل هذه الروايات ولا شوف كان بيكلم سيدنا علي بطريقة لا تليق. هو سيدنا علي ده قرين لسيدنا عثمان، فرق السن كبير. فاهم؟ من دور أولاده. فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك، أنا مش هسيبك في الحتة دي. يعني حاجة عملها النبي تيجي تقول لا أنا مش هسيبك. سيدنا علي كان لما يبقى إيه شايف الحق يصمم عليه، قوي في الحق. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. لما سيدنا علي لقى سيدنا عثمان مصمم، أما طب لبيك اللهم بعمرة وحج قدامه. يعني قرن، والقران نوع من المتعة. فهم؟ وعن أبي قال: وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة. لكن هل سيدنا عثمان بقى زعل منه ولا شهر عليه ولا هم الصحابة صدرهم واسع لأنه تعلموا تربوا تربية نبوية شريفة، فكان صدرهم واسع ويحبوا بعض حتى لو اختلفوا في حاجة زي دي. يعني مثلا يبصلوا كده بعد ما قال لبيك اللهم بحج وعمره يبصلوا كده ويبتسم، خلاص ما يجراش حاجة مفيش مشكلة، مش يقول له بتعاندني طب اقبضوا عليه بقى، ما ينفعش كده، الطريقة دي ما تنفعش. وعن أبي قال: وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاص. أو سيدنا أبي ذر هنا بيقول إيه؟ بيقول إن المتعة يعني فسخ نية الحج إلى العمرة كانت خاصة بأصحاب النبي اللي هو عليه الجمهور، اللي هو كلام الجمهور. يبقى هنا بيتكلم على نوع من المتعة اللي هو نسخ خلاص، اللي هو فسخ نية الحج إلى العمرة، مش انك انت تبدأ بعمرة وتحل وبعدين تحج، لا مش بيتكلم على النوع ده. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج يعني كانت لنا رخصة في عصر النبي في حجة الوداع أن نفسخ نية الحج إلى العمرة لنا يعني خاصة بهم بهذا الجيل بهذا العام حتى تستقر الأحكام. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج. المتعتان اللي هو زواج المتعة كان حلال في فترة معينة ثم في عام خيبر حرمه النبي، يبقى دي كانت للصحابة خاصة في الفترة دي ثم حرمت بعد ذلك. المتعة الأولى اللي هي متعة النكاح، متعة زواج المتعة اللي هو الزواج المؤقت، وبعدين المتعة الثانية اللي هو فسخ نية الحج إلى العمر، دي برضو كانت خاصة لينا محدش يعملها بعد كده. يبقى إيه؟ قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء اللي هو زواج المتعة ومتعة الحج اللي هي فسخ نية الحج إلى العمر. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام يعني يقرن. فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم، اللي هي برضو إيه؟ يبقى سيدنا أبي ذر فهم منه أنه ينوي أنه يفسخ نية الحج إلى العمرة، فقال له لا دي كانت لنا خاصة. فهمت بقى المسألة؟ يبقى لابد أنك أنت ما كانش ما فهموش أنه أقصد القران. وعلشان كده لما تيجي تسأل المفتي لابد أن توضح له السؤال، لأنه قد يفتيك خطأ لأنه فهم السؤال خطأ. فهمت بقى المسألة؟ لابد أنك أنت توضح السؤال لمن تستفتيه وضوح جلي حتى لا تلتبس الايه المعاني. وعن ابي قال وحدثنا سعيد بن منصور وابن ابي عمر جميعا عن الفزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاويه عن قال حدثنا مروان بن معاويه قال اخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سالت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن المتعه فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعروش يعني بيوت مكة على معاوية ابن أبي إيه على معاوية مروان بن معاوية. قال أخبرنا تيمية عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعروش يعني بيوت مكة، لأنه إيه أسلم معاوية بعد عام الفتح. ويقصد المتعة هنا اللي هي إيه عمل العمرة في أشهر الحج، لأنه خد بالك إن عمرة القضية كانت في ذو القعدة وذو القعدة شهر من أشهر الحج. فهمت بقى بيتكلم على القضية دي، بيتكلم على عمل العمرة في أشهر الحج. كان بيجي معاوية ينهى عنه العادة القديمة، فقال له ما احنا فعلناه وكان لسه كافر، يعني حجينا في ذو القعدة وكان لسه كافر، وذو القعدة ده أشهر من أشهر الحج. فهمت بقى المسألة؟ فلا بد أنك أنت تفهم كل حديث بيتكلم على أي جهة، وإلا هتلاقي الأحاديث كلها تلاقي نفسك متلخبط إيه ده؟ فلازم تفهم كل حديث على الجهة بتاعه. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وقال في روايته يعني معاوية يعني على مين؟ وهذا كافر، هذا ده مين؟ معاوية بن أبي سفيان، لأنه أسلم عام الفتح من الطلقاء. وعن أبي قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني محمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما، وفي حديث سفيان المتعة في الحج. وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم، وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك، يعني في العشر الأول من الحجة يعني، ولم ينهى عنه، لأن زوجات النبي كانوا إيه عملوا العمرة وتمتعوا بها للحج في حجة الوداع. فبيقول إيه قد أعمر طائفة من أهله لزوجاته في العشر. طبعا ستنا عائشة مستثناة لأنها قرنت لأنها حاضر فقرنت، لكن باقي الزوجات كلهم عملوا عمرة الأول ثم إيه ثم تمتعوا بها للحج. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتأي. يبقى إيه عمران بن حصين فهم نهي سيدنا عمر وسيدنا عثمان عن التمتع يعني العمر الأول عن الحج، إنه نهي عدم جواز فعل وليس نهي عن الأفضل. فهمت إزاي؟ لما لقى سيدنا عمر بينها وسيدنا عثمان بينها المتعة والنبي أجاز التمتع يعني العمرة في أشهر الحج، فهم أنه بينها بدليل ليدل على عدم الجواز، في حين أن سيدنا عمر كان ينهى لأنها رخصة، مش معناه أنها لا تجوز، لا تجوز بس لي رخصة، والأحسن أنك أنت تفرد النية بالحج وبعدين بعد كده تعمل العمرة بدليل وأتم الحج والعمرة لله على وفق فهم سيدنا عمر للآية. يبقى الصحابة كانوا أحيانا يفهموا بعضهم برضو إيه في الفروع مش منضبط، فهمهم غير منضبط، ده بيبقى قاعد في حتة في الشام واللي بيسمع خبر عمر بيقول كذا، عمر قاعد في المدينة ولا قاعد في الشام ولا فهم، فما بيتيسرش ليهم إنهم يراجعوا بعض يقوم يفهموا إيه محل الخلاف بالظبط. فلما يجي يقولوا له مثلا ده سيدنا عمر بينهى عن المتعة، يقول إزاي إحنا النبي أجاز المتعة، هو إن سيدنا عمر بينهى عن المتعة معينة صورة معينة، هو لو اتضحت له هيوافق عمر. فهمت بقى المسألة؟ قال عشان كده ما تبصش للخلاف اللي حصل بين الصحابة ده انه ده خلاف مستمر، لا ده لو قعدوا مع بعض كان اتحل. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع قال حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الإسناد، وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر. وعن أبي قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين، وعمران بن حصين المشهور اللي هو كانت تصافحه الملائكة وتسلم عليه في مرضه، واخد بالك، وبعدين لما اكتوى لم يرى الملائكة بعد ذلك، معروف سيدنا عمران بن حصين صاحب هذه القصة يعني. أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة يعني قرن ثم لم ينهى عنه حتى مات، والقران نوع من التمتع عند الصحابة برضه، فهم؟ حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي حتى اكتويته، يعني يسلم علي الملائكة تسلم علي في مرضي حتى اكتويته، وقد كان يسلم علي حتى اكتويته فتركت ثم تركت الكي فعاد. ودي كرامة كبيرة للصحابة انه كان بعضهم يكشف له ما لا يراه غيره، اللي احنا نسميه نوع من الاولياء من اهل الكشف، يعني يرى ما لا يراه غيره، تحدث لكثير من الصحابة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال